البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أيوب المصري، قصة شعبية كتبها الإذاعة زكريا الحجاوي، فكرة وإخراج يوسف الحطاب. لقمة عيش لله، بدل شحات العيش تبعنا شعرك إن كنت صحيح على البلاوي صبرة زي ما بيقولوا. أعمل معروف، أنا اتهمت واتبهدلت والمطر خد مني كل اللي جمعته النهارده وعايزه اروح. تبعينا شعرك ايه؟ مش بتقولي بايع عليه عمرك؟ اهو اذا كان كلامك صحيح يهمك ايه بقى لما تستغني عن شعرك؟ الضفيرتين دول ولا حياه ايوب؟ ها يعني ما يعنيش ولا حاجه، بقى رجاله البلد ما عدلهمش سيره بصراحه غيرك وغير جمالك، واذا ما بحكيش شعرك تبقي انت عاملاها حدوتي وغرضك تفتني الرجاله. طب الله الغني. عن اذنكم يبقى ظننا فيك صحيح، وانت ما تستهليش اي معروف والبلد كله مش هتديكي لقمه واحده. ان كنت صحيح زي الرجاله ما بتقول ان ما فيش زيك واحده في الدنيا دي ابدا، ورينا الدليل. شعرك دي نقص ونشتريه، صحيح تبقي نحت الحر الصبر اللي ما يهمهاش نفسها قصاد حياة ايوب كده. وانا وقتي اشتره. حزينة الزمن وين وبكام اشتريتيها؟ عرضنا عليها في كل صفيرة 500 دينار. عليا بألف لكل ضفيرة. لا يا سيدي، قال ايه بتقول؟ شعر العز ما ينبعش بمال. امال بايه؟ بكسرة عيش. يوم بفوله يا ناس، وهي في بلدني وما ترجعش بلبنة عيش الا وهي دفعة ثمن شعره. اه من الغيرة يا ناس. اه ما تمدش ايدك يا شيخ فارس، ما هيش دايمة إلا إذا شعرها انحلق. يلا يا حكام في الموت، خلصوني روح انت ايديك وبلوك متعين. جدي يا حكام كده كده أيوب. Thank you. انا دعوتي يا ايوب ويرفع اخبارك. ايوب على ايدي ورجلي انفاحه لما نزل بحر العريس بلا مشوار. سبحانك ايه نعمه تجلي بشرها بالايمان، ايه هي تملى روحها بحلاوه الايمان. ناصر ناصر هو ما فيش في الحته دي غير الرجل. اروح فين نفسي؟ ايوب قبل الوقت ما يضيع مننا. ايوب فين؟ دايخة عليه يا عمار. ما هوش في العيش. وانت عرفت طريقها؟ بلاش نضيع الوقت في كلام يا بنت عم. همام ماله همام؟ نزل برجالة راكبين خيولهم ومسلحين، لما عرفوا اني حاجة في وشه لو عملوا في ايوب حاجة. همام خلاص لو يقتل ايوب. راح فين؟ اتكلمي. اني خارج ورجبتي على ايدي عشان ادافع عن حياة ايوب. لسه بتخونيني يا نعسي؟ يا عمار انا روح بدور عليه. لسه يباه بيدك في العش؟ رجعت ما لبتوش. وده كلام معقول؟ اتفضلي عشان نوصل لحل. ومن راح فين؟ نزلت سجورة نهشته، وحوش دخلت عليه. لو كان ده حصل ما كانش اتجاله اثر. نعرفه. اتفضلي يا عمار. يا ابن عمي استخبي انت من وش حمام ورجاله، اداري ورا شعب الجبل. ناوديني حاجة من معاك، يمكن اشوف ايوب في اي مغارة، مش يمكن حد خباه ولا حد خطفه. حاجة من معاك يا نعطي عشان يصدق اني رجعت لضميري. حاجة؟ اي حاجة. سيب الشال دي. لا شعرك، نعسي شعرك راح فين؟ ضفايرك ساعتي كده يا نعسي كده. انت عارفه شكلك من غير الشال بقيت ايه؟ زي الراس. استخبنتي وانا حلفت من ورا الصخره دي لغايه ما يفوتوا. انت يا راجل يا ابن وايف. فيه ايه؟ شفتش واحده جميله ولها عشه في النواحيد فيها راجل عليم؟ لا. على رأي عمار اللهم ألف همك وألف شكر، بس يا دليل الدين الأيوب يا سيدني لا تؤاخذني، الظرف مش مناسب. أقول لك اتفضل يا عم كثر خيرك. أنا سألتك قبل كده؟ أبدا يا سيدني. طيب شفت ناس شايلين راجل عليل على كتافهم وحاطينه في جفة وفاتوا عليك من هنا؟ راجل عليل؟ أيوه. وهو العليل ده يفضل عليل على طول؟ هما كل الرجالة طبعهم حاسي. سؤال وجواب، شفته ولا ما شفتوش؟ لو صبرت شوية علي في الكلام يمكن أدلك. صبر وإعرف الناس الصبر. نعم. والعليل ده اسمه ايه؟ أيوب. وانت ما تأخذنيش يعني، انت مين؟ واحد من جرايبه. انا عارف مكان العليل، واذا كلمتني بالحج ادلك على مكان. ممكن تجرب عليا شويه؟ جرب كمان كمان. ايه نعطي؟ نعطي مين؟ ايوب يا نعطي. مش ممكن، مش معدوم. ازاي ايوب يا بنت العار، يا بنت الأصول، صحتي غيرت شكل عليكي، لكن انت شعرك الجميل يا ناصر، شعرك راح فين؟ دعتي. اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب العالمين. شعرك يا ناصر فداك، احكي لي. وهي قدرة الله عايزة حكي يا ناصر. ناصر وحشاني يا رب يا اكرم من كل كريم. رايحه ادور على لجنه عيش نتجوز بيها. ترجعي تلقي العلي الفنين. بتبص لي صعبان عليك شعري؟ بتملى من وشك الحلو يا نعفي. كنت وانا عليل عيني على هالغشاوه. يا حبيبي في ايه عمار؟ ايه يا ترى عملت ايه؟ جاب لهم كم سنه اللي فاتوا عليك في المصيبه دي. مصيبه؟ يبقى نفسك بيتردد جنبي وابقى في مصيبه. تعرف يا ايوب بقت تيجي علي ساعات افكر في العشره الطويله واقول يا بنت اللي عمره ما عمل فيكي اي سوء. الحمد لله. ولو الناس تعرف يا نعفي كانت تتاكد ان الراجل هو معلم الست. زي ما يعمل تعمل هي. ايه حكايه عمار؟ جابني وهو بيدور علينا ووجع مع همام. سبحان الله. مش دول اللي كانت خصومتهم ليا وليكي سبب طبقتهم؟ وفكرك انا اامن لمخلوق منهم؟ عمار حاول يدخل في دماغي اخلاصه لينا، انما بعد ما جربنا وشفنا مفيش لينا غير ربنا. امنت بالله. انت تغطس في الشجر دي ومهما سمعتني بنده ما تزنش دماغك، ومش حاجي يمك الا لما اطمن ان الشط خالي. طيب هروح افتش لك على اي هدمه. المره اللي فاتت بعت شعرك. فكرتني العيش صرها على الحجاب اهو. كل واحمد ربنا ونام لغايه ما اروح انا البلد وادي ناصي. يا رب عوضت صبرنا فين ونصرتنا على قعديني. قعديني مين هم قعدينا دول يا نعم؟ عمار وهمام وكل نسوان البراري والبلاد اللي حواليني. احنا ملناش قعادي يا نعم. نعم اظن كنت بتضرب شيء من اللي بيحصل. مفيش حركة ولا سكنة الا كنت عارفها يا نعم. كنت احاول ان اطل في وشك واقعد اقرب اقرا الحوادث اللي انت بتكافحيها واقرا الخواطر اللي على بالك. سامح؟ مين دول؟ عمار وهمام بيدوروا عليلي. بتقولي عمار شافك وخد الشاي وشاف شعرك المحلوب؟ ومعرفتش بصته كانت صحيح حزن ولا شماتي. انا الحقيقة مش مصدقة انه يرجع مع همام. هو فيه كائن على وجه الارض يقف قصاد همام؟ فيه في اظن مستحيل. والله في مين؟ نعم. انت كنت سامع اللي دار يوميه؟ ما كانش المرض بيعز عليا نعفة الا الحاجتين اثنين. مانيش قادر اتحرك في طاعه الله اشوف احوال الغلابه والمساكين بحاجه، والثانيه الحديث معاك. اروح عن البلد اللي جنبينا دي اللي بعت فيها الضفاير. بس انا عايز افهمك حاجه قبل ما تمشي. امن العمار يا نعم. مش معقول ابن عمك بعد ما يشوف اللي حصل لك بعينه ويكون مع همام عليكي ابدا. كمان مش معقول يضحي بنفسه. ما هي حاجه من اثنين، يا يمشي تبع همام ما هو عايز وبكده يعيش، يا اما يعاند همام وفي الحاله دي يبقى قايس على الموت. اهنا ميال للكلمه الاخيره دي. كل شيء له حد، وعمار انا عارفه في حد لشعوره بالذل من همام. كده بكره تشوفي. يا ما يسمع الله الغريب بعد ما يظن لؤام الخيالات العابرة. فين اللي قاموا بالعداوة وشمروا هما بيسقوه من العذاب مر الشراب، والمر في بقه حلاوة مكررة. وافعل ما تشاء، انا راهن قدام الرجال اللي وفيه، راهن بكل المال اللي خدته من ايوب اديهولك فورا اذا كنت انت تعرف مكاننا. كونك بتدعي الفصولة قدامي وبتقول انك ما تعرفش مكانه وعاوز توهم الناس انك عارف، لا الحقيقة انك زي حالاتي قعدت تدور وما لقيت لهمش طريق. تراهن بايه؟ بكل المال اللي انت سرقته من ايوب. اللي انا خدته منك رغم انفك. والرهان ده قدام الناس على ايه؟ على انك لا قابلت ناعسه ولا تعرف مكانها. والدليل على كده؟ الدليل على كده طبعك اللي انا عارف جبان عجيب. مش معقول تكون قادر تنجي نفسك مني وتدلني على مكانه وعشان يقولوا عليك الناس انك وقفت قصاد همام تقوم فيه. ايه ده اللي هو ايه اللي انا متحزن بيه تحت العباية؟ بص كويس، ده عشان نعتب. بس اسمعوا، الموقف لسه ما انتهاش، وما تظنوش ان فيه مخلوق على وجه الارض يقدر يعديني. انتوا كلكم فيك بالصلابر، ثاني بفتح الوحش وارميه في الملح والبسه. انتوا بتاكلوا الشعير، اني بقضي الحديد والنحاس من فوق تراب الارض. اذا كنتم فاهمين ان عمار حينتزع منه السلطان على الناس تبقوا غلطانين. يا رجال همام على الشجره اللي قدامنا دي، اسمعوا عمار. ما حدش قال انك ما تقدرش تعلق اي واحد في الشجرة يا همام. ابدا، انت فاهم ان اي مخلوق يكون عنده سر ومن خوفه منك يقولهولك؟ دي نقطة التحدي. انا عايز اقول للناس اللي عارفين ان كنت مع همام ضد ايوب ان عارف مكان نعسه، ومن خوفي عليها من همام نضحي بنفسي قابل ان انضرب الوقت بالسيف افقد الحياة ولا قلهوش. وفين ايوب يا عمار؟ العلم عند الله. انت فاهم انك اللي حتفوز بالدنيا؟ انا فهمت الوقت كل شيء. ايوب مات وانت مخبي نعصف مكان، انما لا، مش حريحك بضرب رقبتك بالسيف. انت حتفضل مشبوح على الشجرة رهينة لحد ما تيجي نعصف. كل شيء له حد، وعمار بعد ما شافك وشاف حالتك مش ممكن يرضى بالعيشة وفيها الذل ده كله. أنا هقوم أشوف خدمة تلبسها. إذا كان علي أنا. لا، من ناحية دي أنا مطمنة. لو كان عليك أنت يا أيوب كنت تصبر لغاية ما نروح الدلتا ونجيب من فوق شجر التوت دود الجاز، ونصبر لما الدود يفرز الحريق، ونصبر لما المغزل يغزل، ونصبر لما التوب ينغزل. مين؟ ايوه هو ده البيت، انا معلماه. انت يا ست، عم الشيخ فين؟ شيخ شيخ مين يا ستين؟ أنا مش كنت هنا من كام يوم وطلع يجيب لي هدمتين، قمت انت منعتيه من النزول وعايزاه في كلمة. هما لسه هيعملوا فيكي ايه اكتر من كده؟ شعرك وغطوه وبجيتي والحمد لله شبه الرجالة، ما تلمي روحك بقى. هو اسمه ايه؟ حسن. ايه؟ اروح له السوق. شوف يا اختي الست بتقول ايه؟ انت مش مكسوفة تكلمي مراته بالشكل دي؟ لا مش مكسوفة. ها؟ اه اذا كنت انتي مش حاسه بالاهانه اللي اهنتوها لي في بلدكو وما كلفتيش خاطرك تسالي بس سؤال، ليه الست دي باعت شعرها؟ عارفين عارفين انه عشان العليل اللي بيموت. وعرفتي ايه قصه العليل دي؟ فجاله كام سنه بالفراش وابني استغرب ازاي لسه ما ماتش لحد دلوقتي والعليل طاب. ها؟ والف حمد والف شكر. ازاي؟ في رب امنا بالله. انما ازاي؟ ما يكترش عليه حاجه، هو الجابر. انت بتتكلمي جاد وجايه لجوزك عشان شفت اكيد انه راجل طيب من بتوع ربنا بحج وحديد، جايه اردله الجميل. تردله الجميل؟ اه اخد منه هدمه للعليل اللي طاب. تردله الجميل وتاخدي منه؟ ايوب راجل كامل ومستقيم طول عمره وبعد صبره الطويل ده وعطف ربنا عليه، لو واحد اداله اي شيء شوفي دي تكون عند الله شكلها ايه. هو راح فين؟ نايم. وهصححهولك حاجه، لازم نكون عند حسن ظنك يا نعم. يا راجل استحمل كمان يوم ولا اتنين، هيوم ابن عمك طاب. ايه انت ما تعلمش البراري كلها والدنيا كلها راح الحته اللي هو فيها وهماه. ما طابش لما سمع الخبر وركب حصانه دلوقتي وطيران على هناك يقطعوا لي الحبال اللي رفع ايديا ورجلي لغايه دي. يا عم خايفين من همام همام تمام. امال هنخاف من ايوب؟ ايوب جيتي يا نعسي. الله ايه ده، انت لبست الهدوم المقطعة اللي كانت عليك وانت عيان؟ اظن العشرة تحسن كده يا نعفر، بقى وانا عليل تستورني ولما ربنا يشفيني ارميه. عملت ايه في البلد؟ جبت الهدوم. رجعيها لاصحابها. ها؟ ومن النهاردة ما تاخديش غير من ربنا، هو المعطي الوهاب، ولابد ما الناس دريت بفضل الله. طبعا هذا من فضل الله واللي شفتيه منهم. مفيش مخلوق مش جاي عشان يشوف العليل اللي طاب. طيب احنا نبتدي نسعى على رزقنا يا ناصر. انا من رأيي بعد ما ترجع الهدوم لاصحابها تشجي في الوادي على البلد، وبيتنا بيتنا العزيز اللي هاجرناه تروحي تقعدي فيه، وانا حمشي من على شط البحر اساعد الصيادين شوية والفلاحين شوية لغاية ما اقدر اتحصل لي على ثمن غنمي ونبتدي الحياة من جديد. طيب لا قصدك نصبح الصبح وبعدين ننفذ الاتفاق ده؟ ابدا، من الوقت نقطع سواد الليل في المشي، لان الناس برضو تلاقيهم عاملين كده، والحتة دي من صباحة ربنا هتبقى مليانة امم. يلا اعتمد على الله يا نعم. وحجابر الناس بالخلقة اللي انت لابسها دي؟ ما سترتنيش دي يا نعم. بص للسما يا نعم، بص للسما، كل ما تبص لفوق عينيك ما تشوفش الا الكمال. يلا يا بنت العم مع السلامة.

الفكرة والإخراج ليوسف الحطاب. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح. هنا القاهرة.